ارزقني رزقا ماديا او معنويا. كلاهما رزقا ماديا يكون به غذاء البدن، ورزقا معنويا يكون به غذاء القلب. الرزق المادي الذي يكون به غذاء البدن مثل الاخ تفضل قسط. الرزق البدني مثل هو غذاء البدن مثل ايش؟ الطعام والاكل الشراب. الطعام والشراب واللباس والسكن. تمام. نعم. المعنوي كالايمان والعلم والعمل الصالح وغير ذلك مما ينفع الإنسان في الآخرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.